القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، كان رمضان يتمتع بحرمة وافرة لدى الخلفاء الفاطميين، فيأخذون بالشدة والحزم من تسول له نفسه ركوب المعاصي وارتكاب الذنوب، وكانوا يتخذون تدابير مشددة منها إبطال المسكرات. يقول ابن المأمون: وكانت العادة الجارية من الأيام الأفضلية نسبة إلى الوزير الأفضل ابن أمير الجيوش في آخر جمادى من كل سنة أن تغلق جميع قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر وتختم ويحظر بيع الخمر. إذن كان يمنع تداول الخمر وبيعها وتعاطيها منذ أول رجب وحتى نهاية رمضان. فرأى الوزير المأمون لما ولي الوزارة بعد الأفضل ابن أمير الجيوش أن يكون ذلك في سائر أعمال الدولة، وأن ينادى بأنه من تعرض لبيع شيء من المسكرات أو لشرائها سرا أو جهرا فقد عرض نفسه لتلفها وبرئت الذمة من هلاكها. وعلق على ذلك الأديب الفاضل أبو الحسين الجزار، وكان معروفا ببراعة النكتة وخفة الظل، فقال: قد عطل الكوب من حبابه وأخلى الثغر من رضابه، وأصبح الشيخ وهو يبكي على الذي فات من شبابه. وظلت هذه سنة متبعة في رمضان، فقد أبطل ظاهر بيبرس سنة 65 و600 ضمان الحشيش، وأمر بإراقة الخمور وإبطال المنكرات وإغلاق الحانات. ولما وردت المراسيم بذلك على القاضي ناصر الدين أحمد بن المنير، قال: ليس لإبليس عندنا أرب غير بلاد الأمير مأواه، حرفته الخمر والحشيش، معا حرمت ماؤه ومرعاه. مستمعين الكرام، غدا إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.